الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية في بيان تحريم نكاح المرأة الزانية، وأنه لا يجوز للمسلم العفيف أن ينكح الزانية، كما لا يجوز للمرأة العفيفة أن تنكح الرجل الزاني. ويقول: وسبق أن ذكرنا أن الآية وإن كانت بمعنى الإخبار لكنها تتضمن النهي، فمعناها لا تنكح المرأة الزانية. وأن أي أنت أيها الرجل العفيف لا تنكح المرأة الزانية، حرام عليك، وأنت أيتها المرأة العفيفة لا تنكحي الرجل الزاني، فإنه لا يقدم على ذلك إلا من كان زانيا مستهينا بالأمر، مقترفا للمعصية، عاصيا لربه، أو أن يكون مشرك كافر بالله جل وعلا، مستحلا لما حرم الله. يقول ابن كثير رحمه الله في بيان هذه الآية: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزناه، أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: ليس هذا بالنكاح، وإنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل ابن حيان وغير ذلك نحو ذلك. يعني روي عنهم أنهم قالوا: الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني لا يطأ، المراد به هنا الوطأ والمجامعة. واختلف العلماء في معنى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية، ما المراد به؟ فالقول الأول وهو الذي قدمناه قريبا، وهو قول ابن عباس، وصحيح عن ابن عباس، أن معنى الآية: الزانية لا يطأها، الزاني لا يطأ إلا امرأة زانية أو مشركة، والزانية أيضا لا يطأها ويجامعها إلا زان أو مشرك. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا إن النكاح المراد به هنا التزويج، لا ينكح يعني لا يتزوج، لا يعقد عليها ويتخذها زوجة، فالمراد به التزويج، فالزاني لا يتزوج إلا الزانية أو المشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان لا يهتم بأمر الزنا أو مشرك. واختلف العلماء في هذه المسألة على هذين القولين، ولكل دليل. والحقيقة هذه الآية من الآيات المشكلة، لأن لو قلنا بأن المراد به التزويج وعقد النكاح لصار متعارضا مع قوله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الله جل وعلا ما أحل لنا إلا المحصنات من أهل الكتاب، أما بقية النساء فهن حرام، كما قال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فلم يحل من نساء أهل الكتاب، فلا يحل لا يحل من المشركات إلا نساء أهل الكتاب. فبناء على هذه الآية كأنه أباح له أن يتزوج بأي مشركة، لأنه قال لا يفعل ذلك إلا يعني زان أو مشرك، ولا تفعله إلا زانية أو مشركة. وأيضا الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن هذه الآية منسوخة، قالوا هذه الآية منسوخة بهذه الآيات التي استدللت بها، ولكن الصواب أن الآية محكمة وليست بمنسوخة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لتفصيل الحكم. يقول الأمير السنقيطي رحمه الله بعد أن أورد القولين، أورد القولين في قول من قال إن المراد في الآية هنا هو الوطئ، وقول من أراد وقول من قال المراد به التزويج، فقال بعد أن يعني بسط المسألة وذكر الأدلة وناقش الأدلة، قال ما خلاصته؟ قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. يعني لو قلنا إن المراد الزاني لا يتزوج، المراد به التزويج، هذا ما يتلائم مع قوله لا يتلائم ولا يستقيم. لماذا؟ لأنه يترتب عليه زواج المرأة المشركة أو زواج المشرك، وقد ذكر الآيات التي تدل على تحريم ذلك. قال: لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطئ لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. يعني ورد أحاديث سنشير إليها إن شاء الله قريبا أن بعض الصحابة استشاره في نكاح امرأة زانية من أهل مكة فنزلت الآية، فالآية مشكلة فعلا، مشكلة إن قلت أنه المراد به الوطئ، يشكل على الأحاديث الواردة أن رجلا استشار النبي صلى الله عليه وسلم في تزوج امرأة والعقد عليها، ما هو في وطئها. وإن قلنا إن المراد به الوطئ أشكل علينا أنه يعارض الآيات التي فيها النهي عن نكاح المشركات وعن أن ينكح المشرك المسلمة، لأن المرأة ما تخرج بالزنا من الإسلام، تبقى مسلمة عاصية إذا كانت لم تستحل له وتعلم أنه وتؤمن بأنه حرام وتقر. ففعلا الآية يتنازعها طرفان، ولهذا قال هي مشكلة. ثم قال رحمه الله: ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة، هو جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه، يعني اللفظ المشترك الذي له معنيان أو له أكثر من معنيين، أنه يجوز أن يحمل على معنييه كليهما أو على المعاني كلها. قال: فيجوز أن تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته، لأن العين تطلق على العين التي يرى فيها الإنسان، فعوروها يعني اعتدوا عليها، ضربوها فصارت عوراء، أو المراد عين الماء، عينه أي عين الماء التي تخصه، فغوروها يعني أخرجوا الماء الذي بها، أو وضعوا دهموها وردموها بالتراب، أو أنهم سرقوا عينه التي ذهبه، احتمل أنهم سرقوا عنده ذهب، عين سمى عين فسرقوها. إذن هذا لفظ مشترك بين العين الباصرة وعين التي هي البئر أو الماء والعين التي هي الذهب، فيجوز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. ثم قال الشيخ يعني بعد أن ذكر هذه المسألة قال: وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج. فاعلم أن النكاح يعني لفظ النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافا لمن زعم أنه حقيقة في إحداهما مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقا. وإذا جاز حمل المشترك على معنيه فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا. يعني نقول لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية، نقول المراد به لا يتزوج ولا يطأ، نحمله على المعنيين. قال: ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا إليه، والعلم عند الله تعالى. لابد فيه نوع تعسف، ولهذا هو رجح هذا. والذي يظهر أن ابن كثير أيضا رجح هذا، لأنه قال في أول الآية هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك. والزانية لا ينكح إلا زان أي عاص بالزنا، أو مشرك لا يعتقد تحريمه. ثم قال بعد ذلك: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. فذكر القولين، ولهذا نقول بما قال به الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه بأن الآية تشمل تحريم وطء المرأة الزانية، وتشمل أيضا التزوج بها، ولهذا اختلف العلماء في حكم تزويج الزاني. فقال ابن كثير: ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة الزانية ما دامت أنها مسلمة وتمارس الزنا، والعكس، لأنهم نظروا إلى أن المراد بالآية الوطء لا يطأها، وليس المراد لا يعقد عليها أو يتزوج بها. لكن بناء على الترجيح الذي قلناه نقول إن كلا الأمرين محرم، فلا يجوز وطء المرأة الزانية، وكذلك لا يجوز العقد عليها، وكذلك الرجل. وبهذا تجتمع الأدلة، والله أعلم. قال ابن كثير: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. وتقدم في ذلك فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. يعني ابن كثير بعد أن ذكر القول الأول أن المراد بالآية الوطئ، أردف بعد ذلك بالقول الثاني الذي هو التزويج والنكاح، أن ينكح الرجل امرأة معروفة بالزنا. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم أورد ما يدل على سبب نزول الآية، فقال أو تكلم يعني على سبب نزول الآية، فقال: قال الإمام أحمد، ساق بسنده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الإمام أحمد: حدثنا عارم، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا الحديث حسن بشواهده. ثم قال: وقال النسائي، وهذه الرواية عند النسائي سنده حسن كما في صحيح النسائي للشيخ الألباني، وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو، يعني نفس الإسناد السابق ونفس الحديث، هذا هو الشاهد الذي جعل الحديث السابق حسن. قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح يعني تزني مع كل أحد، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال: قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح ابن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجل يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، مسلم صحابي يحمل أسار المسلمين ويأتي بهم إلى المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه واعد رجلا من أسار مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، لأن القمر يضيء فيصبح الجدار له ظل. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت مرثد. قالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. امرأة فاجرة زانية، قالت بت عندنا. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا، لأنه دخل في الإسلام. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. فضحته لما لم يوافقها على مرادها، صاحت بالناس حتى يمسكوه، لأنه كان يحمل الأسارة خفية فروا بهم من تعذيب المشركين إلى المدينة. يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني ثمانية، يعني ثمانية رجال من الحي، وسلكت الخندمة. والخندمة اسم جبل بمكة معروف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، والمراد أنه سلك طريق الخندمة، يعني فر مع الطريق الذي يؤدي إلى جبل الخندمة. قال فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر. الإذخر يعني إذا دفع شيئا عن مكة وصل إلى أشجار الإذخر، يعني بعد قل الخطر، لأن ذاك الرجل الأسير موثق مربوط. قال حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله، قد كبلوه وربطوه، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، أنكح عناقا، يعني أتزوج بعناق؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. ثم قال ابن كثير وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننيهما من حديث عبد الله بن الأخرس به مختصر، هو مختصر عندهم، وإسناده صحيح، صححه الألباني وغيره. إذن هذا هو سبب نزول الآية، وهذا هو الذي جعل هذه الآية مشكلة يا إخوان، لأن المراد بالآية الزاني لا ينكح، أي لا يتزوج، المراد به التزويج، عقد النكاح، يعقد على امرأة زاني. لماذا؟ لأن هذا سبب النزول يدل على ذلك، هذه الأحاديث صحيحة تدل على بعض الصحابة استشاره بزواج امرأة زانية فنزلت الآيات. ومن هنا يأتي الإشكال، كيف يخبر الله عز وجل عن هذا ويقول أنه يجوز، يعني ظاهره، يعني ظاهره أن الزاني يتزوج المشركة والمشرك يتزوج الزانية ولو كانت مسلمة، والله قد حرم أن يتزوج المسلم المشركة إلا الكتابية، وحرم أيضا على المشركين أن يتزوجوا من نساء المسلمين، فهنا يرد الإشكال. ومع القول بالوطئ لا يرد هذا الإشكال، لكن القول بأنه الوطئ يشكل عليه هذه الآثار، هذه الأحاديث ما تدل على أن المراد الوطئ. ولهذا قال من قال من أهل العلم إنها منسوخة. قال جل وعلا وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن كثير عند هذا قالوا، وهذا فيه بيان حكم الزانية إذا تابت أو الزاني إذا تاب. قال فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج. فقال كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن الأشج حدثنا أبو خالد مولى بن عباس مولى بن عباس كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد وساق بسنده عن ابن عباس قال سمعت ابن عباس وسأله رجل قال له إني كنت ألم بامرأة يعني أزني بها آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها. قال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. وهذا دليل على رأي ابن عباس السابق أنه يرى أن المراد به الوطأ، الزاني لا ينكح إلا زانية يعني لا يطأها، وأما إذ تابت من عملها فيجوز أن تتزوج بها وأن تعقد عليها. ثم قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن كثير هذه الآية الكريمة في بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، هذا ضابط، المرأة التي من قذفها يجلد، هذه هذا ضابطها، وهي أن تكون امرأة حرة ليست مملوكة وأن تكون عفيفة يعني غير زانية ما هي مشهورة بهذا، عفيفة محصنة. قال فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا. وأيضا لو أن رجلا قذف رجل بأنه زاني وهو حر عفيف يجلد أيضا، يعني ليس فقط القذف خاص بالنساء. قال وليس في هذا نزاع بين العلماء، فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله رد عنه الحد. لو قال أثبت جاء بأربعة شهود مثلا أو أنه اعترف، اعترفت المرأة واعترف الرجل قال فعلا أنك فعلت هذا، هنا يدرى عنه الحد وإلا يجلد 80 جلدة. قال ولهذا قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام، أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أن ترد شهادته دائما، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. نعم، من قذف غيره ورمى غيره بالفاحشة فعليه ثلاثة أمور أو في حقه ثلاثة أحكام، يجلد حد القاذف 80 جلدة، ترد شهادته ولا يقبل لأنه قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ويعتبر فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس لأن الله جل وعلا قال وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعته جل وعلا. قال ابن كثير ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، يعني هو يقصد هنا رجع هل الاستثناء يعود على الأمر الأول والثاني أم على الأخير، يعني هل يرجع على لا تقبل شهادته أبدا فإذا تاب تقبل شهادته، وأيضا يعتبر فاسقا إذا تاب لا يكون فاسقا. اختلف العلم، منهم من قال أنه يعود على الأمرين، هذا رأي الجمهور، قال من تاب تقبل شهادته ولا يكون فاسقا وارتفع عنه اسم الفسق ويتوب الله عليه. وقال أبو حنيفة إن الذي يرتفع عنه فقط هو الفسق، أما الشهادة ما تقبل شهادته أبدا. قال فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن مسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة وهذا هو القول الثاني إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. ومن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وغيرهم، فقالوا يرتفع عنه الفسق لكن تبقى شهادته مردودة، وهذا فيه نظر، فإن التوبة تجب ما قبلها، والصواب هو القول الأول. وقوله والذين يرمون، الرمي في الأصل هو قذف شيء من اليد، وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص بحق أو بباطل، وأكثر استعماله بالباطل، ومنه قولهم رمتني بدائها وانسلت. والمراد بالرمي هنا هو أن يقول فلان زاني أو فلانة زانية، هذا هو المراد بالرمي، فهذا وهذا هو القاذف، هذا يسمى القذف، فيحد حد القذف لأنه مفتري كاذب. وهذا الطعن والرمي إنما كان في الأعراض، والأعراض شأنها عظيم، ولهذا من قال ذلك فإما أن يقيم البينة يأتي بأربعة شهود يشهدون له على صحة ما قال، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة، حد المفتري. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.